يا شيخ، انا مطلقه وجالي لخطبتي واحد، يعني هو مستأذن وحافظ القران بس متجوز ومعاه 5 اولاد، وطالبني للزواج بس قال لي ان هو مش هيعرف مراته الا فيما بعد، فانا محتاره هل هقبل ولا لا. طيب انت ترضي عن نفسك ان تكوني متزوجه وزوجك يتزوج ولا يخبرك؟ لا طبعا. خلاص، كما تحبي لنفسك احبي لاخواتك المسلمات، فهذا الرجل ينبغي ان يجهر بما يريد ان يفعله. بارك الله فيك.